أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. يامر الله الريح يقول للمشركين إن كان للرحمن ولد يعني كما تقولون. فتقدم أنهم يقولون الملائكة بنات الله. إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. بعضهم يقول إن هذه نافية يعني ما كان والأظهر أنها شرطية لقوله فأنا على جواب إن رجل فاء إن كان الرحمن والد فأنا أول إن كان على فرض على زعمكم إن كان الرحمن والد فأنا أول العابدين له يعني للولد. لكنه تعالى ليس له ولد تعالى وتقدم بل هو رب السماوات والأرض رب العرش فأنا الرحمن والرحيم فأنا أول العابدين. سبحان رب تنزيه تنزيه الله عن غيره لا ليس له ولد. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. دائما إذا ذكر الله عن المشركين قولهم له ولد يتبع ذلك بالتسبيح. قال في مواضع كثيرة قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له ولد. قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هو الغني له ما في قالوا اتخذ الرحمن والد سبحانه بل عباد مكرمون. ثم قال فذرهم اتركهم هذا اسلوب تهديد اتركهم في لهوهم ولعبهم اتركهم في لهوهم ولعبهم وغفلتهم واعراضهم فذرهم يخوضوا ويلعب. إما أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحا فتضرعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به من يزعمون أنهم علماؤهم وهم السحرة فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك أي بما خصك الله به وفضلك به من الفضائل والمناقب أن يكشف عنا العذاب إننا لمهتدون إن كشف الله عنا ذلك. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم يبكثون أي لم يفوا بما قالوا بل غدروا واستمروا على كفرهم. وهذا كقوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا العذاب لنؤمنن لك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال مستعليا بباطله قد غره ملكه وأطغاه ماله وجنوده. يا قوم أليس لي ملك مصر؟ أي ألست المالك؟ أي ألست المالك لذلك المتصرف فيه؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، أي الأنهار المنسحبة من النيل، أي الأنهار المنسحبة من النيل في وسط القصور والبساتين. أفلا تبصرون هذا الملك الطويل العريض؟ وهذا من جهله البليغ، حيث افتخر بأبن خارج عن ذاته، ولم يفخر بأوصاف حميدة ولا أفعال سديدة. ولم يفخر بأوصاف حميدة ولا أفعال سديدة. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يعني قبحه الله بالمهين موسى بن عمران، كليم الرحمن الوجيه عند الله، أي أنا العزيز وهو الذليل المهان المحتقر؟ فأينا خير؟ وما هذا فإنه لا يكاد يبين أما في ضميره بالكلام. وما هذا فإنه لا يكاد يبين عما في ضميره بالكلام، لأنه ليس بفصيح اللسان، وهذا ليس من العيوب في شيء إذا كان يبين ما في قلبه ولو كان ثقيلا عليه الكلام. ثم قال فرعون: فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب، أي فهل كان موسى بهذه الحالة أن يكون مزينا مجملا بالحلي والأساور، أو جاء معه الملائكة مقترنين يعاونونه على دعوته ويؤيدونه على قوله؟ فاستخف قومه فأطاعوه، أي استخف فرعون عقولهم بما أبدى لهم من هذه الشبه التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا حقيقة تحتها، وليس دليلا على حق ولا على باطل، ولا تروج إلا على ضعفاء العقول. فأي دليل يدل على أن فرعون محق في كون ملك مصر له وأنهاره تجري من تحته؟ وأي دليل يدل على بطلان ما جاء به موسى لقلة أتباعه وثقل لسانه وعدم تحلية الله له بأسورة من ذهب؟ ولكن فرعون لقي ملأ لا معقول عندهم، فمهما قال اتبعوه من حق وباطل، إنهم كانوا قوما فاسقين. فبسبب فسقهم قيض لهم فرعون يزين لهم الشرك والشر. فلما آسفونا، أي أغضبونا بأفعالهم، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ليعتبر بهم المعتبرون ويتعظ بأحوالهم المتعظون. انتهى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.